مجلتي كاشف في سما الغربية ابتدى من هالغرام وقصتي وهيامي. ليلة ما كناها إلا ليلة ثورية بين فيضك المشاعر والمساء الدامي والسبايب تقاها ما جلها حورية تفتن قلوب المشايخ والمقام السامي. قلتي كاشف في سما الغربية الجمال بكل ما أنا عندها حصرية حطمت كل النسب ومعدل الأرقام كناها وسط البنات الوردها الجورية فارقة من رأسها لا منتهى لقدامي. كناها بخاطف البصر شهانة بحرية كن سطوة عيناها سطوات وحاش وقطامي قتلاها بالجاذبية وعينها السحرية التميز طال منها اسلوبها الاجرامي. لك بانت حار الفكر فالقامه المبريه لتبانت ما عاد فينا حاج ولا صيامي لتبانت ما عاد فينا حاج